بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة حين يدخلون الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. امتدادا للقاء الأسبوعي ما بين آذان العشاء وصلاتها، نعيش وإياكم حول القبسات النفسية من بعض الآيات القرآنية، وقد وصلنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء إلى سورة الكهف، نأخذ منها قبسا لعله يضيء لنا في حياتنا وكذلك في تربيتنا لأنفسنا. طبعا لو أخذنا في قضية القصص في القرآن، وأنا أتأمل سورة الكهف، وأنتم تقرؤونها غالبا في الأسبوع أو أسبوعيا، ففيها قصص. بدأت بقصة أصحاب الكهف التي سميت عليهم السورة الفتية، ثم بعد ذلك قصة أصحاب الجنة الجنتين، ثم قصة موسى، وقد أتى الله عرضا يعني بشكل سريع على سورة قصة آدم إبليس مع آدم، ثم قصة ذي القرنين. تقريبا 5 قصص وردت في سورة الكهف، وسأمر على 3 منها، وإن كنت سأركز على قصة موسى مع الخضر شيئا قليلا، ولكن الوقت طبعا قصير جدا. أولا، المقصود من القصص لما يقص الله القصص في القرآن هي للعبرة ولتربية الإنسان، يعتبر متفكرا ويربي نفسه متدربا على ذلك. وكثيرا ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل منجم أثناء وقوع الأحداث في الحياة. وأنت الآن وأنت أيها الأخية والأخت، ونحن نسير في الحياة، مرة نرتفع نفسياتنا ترتفع ونرتاح، ومرة نضعف ويصيبنا نوع من القلق أو نوع من الضجر أو نوع من الضيق. فإذا أتانا أحد يواسينا بذكر قصة أو مثل أو كلام جميل، فإنه يكون آسيا وطبيبا يضمد هذه الجراح وينفس تلك الكروب ويفرج تلك الهوم بهذا الكلام، وهي حقائق واقعة. والله عز وجل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة، مثل يوسف لما أخذنا سورة يوسف. أيضا نتربى على المعاني، فيها معاني ضخمة. من هذه المعاني أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولا يرده أحد ولا يغير قدره أحد. فمثلا أصحاب الكهف الذين هم الفتية، أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بعد أكثر من 3 قرون، وقد تغيرت البلاد وتغيرت الديار، وقد أدال الله على ذلك الظالم الذي حاربهم، وقد نأوا عنه واختفوا، فلما خرجوا كانوا جوعا بعد 300 وبضع سنوات، وذهب واردهم، ذهب أحدهم الذي يجلب لهم الطعام، وجد الأماكن كلها متغيرة، وأن الناس الآن صالحين، أتى أناس فيهم خير. ولذلك كان تفاعلهم مع هؤلاء الفتية التفاعل إيجابي، حتى فرحوا بهم، وبعضهم أراد أن يجعل لهم مقاما معينا ومكانا معينا، لنتخذن عليهم مسجدا. لكن العبرة في قصة أصحاب الكهف أنهم فتية، شباب لم يكونوا كهولا كبارا ولا أطفال صغار، وإنما الشباب فتية ما بين، لم يحدد القرآن الأعمار، لكن ما بين 22 إلى 25 أو 20، وكانوا مؤمنين بالله. والدليل الآيات التي وصفت حالهم، منها أنهم وهم يذهبون يختفون بدينهم عن الظالم، وقد ذهبوا إلى الكهف، أنهم سألوا الله: آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم فعلوا السبب وربطوا القلب بالله دعاء، لم يدعوا القبور أو يدعوا من غير الله آلهة أخرى. ولذلك لما بذلوا السبب الواقعي والسبب الإلهي العبادي، الله أنزل الربط والثبات على قلوبهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فظهر ذلك في الكلام: لن ندعو من دونه إلها. ثم نعوا وابتأسوا أو ذكروا أن قومهم كانوا مشركين. ثم ذكر الله عز وجل أن صلاح هؤلاء الفتية الذي قام على التوحيد والدعاء والتمايز عن الكفار والمنافقين أو الأشرار أو الفجار، فاعتزلوهم وإذ اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله أو إذ اعتزلتموهم. وفي الآية أنهم ذهبوا إلى الكهف، وهذا الكهف مع أنه قريب من المكان الموحش، المكان النائي الذي ابتعد عن المدينة وعن القرية وعن الصخب وعن اللجب وعن الأخذ وعن العطاء، ابتعدوا بدينهم وقيمهم. قال الله عز وجل: ينشر لكم ربكم من رحمته. ولذلك في أصحاب الذين الله عز وجل أعطاه الجنتين وكفر بالله، كانت عنده جنة غناء، كانت عنده جميلة، فيها نخل، فيها عناب والأنهار والظلال، جنة جميلة جدا. لكن هذا المظهر كان يعيش نوعا من الجبروت ونوعا من الأبهة، وكأني به هذا الرجل أنه كان عنده قلق وكان عنده اكتئاب وكان عنده كبر، حتى أنه ظن أن هذا الذي عنده هو من نفسه، وأنه لا إذا رجع إلى الله فإنه سيجد خيرا منقلبا من هذه الجنة عند الله، وهو يشرك بالله عز وجل، بل نسب ذلك لنفسه. ولذلك الرجل الصالح معه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فدعا عليه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا أي عذابا. فأولئك ذهبوا للكهف، لكن كان في سعادة: ينشر لكم ربكم من رحمتي. فالسعادة والشقاوة ليست بالمظاهر أيها الإخوة، وهذا معروف عند عقلاء العالم وفي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، وحتى عند المتخصصين في الدراسات النفسية، أن السعادة في القلب داخل الإنسان ليست في الخارج تعطى إطلاقا، وإلا لو كان ذلك كذلك لاشتراها الأغنياء والملوك، واشتراها الذين يستطيعون عندهم مالا ورفدا، وهذا لا يكون. وأنا أعلم كثير ممن أعطوا مظاهر ضخمة من الدنيا لكنهم يعانون معاناة كبيرة من الضيق والكدر والأرق والقلق، ونعرف كثير ممن لا يملكون ربما قوت يومهم ويعيشون كفافا في الحياة، لكنهم سعداء في الجملة وعندهم نوع من الهناء والراحة. إذن هؤلاء أصحاب الكهف. ننتقل أيضا لأصحاب الذي عنده الجنة والنخيل والأعناب، وذكر ذلك أنه من عنده ليس من عند الله عز وجل، من عنده ليس من عند الله، أننا لا نغتر بالمظاهر وننسى الجوهر، وأننا لا بد أن ننسب كل شيء لله، أن ننسب كل شيء لله عز وجل، لأنه هو المالك وأنه هو المعطي. ولذلك قال له في الأول الله عز وجل في بين قصة أصحاب الكهف والجنة أصحاب النخيل والأعناب، ذكر الله: ولولا في آية أنك تربط ذلك بمشيئة الله غدا إلا أن يشاء الله، بأنك إذا قلت شيئا في مستقبل قدري فأنت تربطه بمشيئة الله، وإذا سئلت عن نعمة فإنك تربطها بملك الله عز وجل، إنه الذي وهب هذا الأمر. والاعتراف باللسان نوع من العبادة، الاعتراف باللسان لله عز وجل نوع من العبادة القولية، وهذا ظهر في صاحب الجنة الذي كفر بالله ونسي أصل خلقه، نسي أصل خلقه. ولذلك ذكره صاحبه بأنك كنت نطفة وأنك كنت من تراب وكنت لا تملك شيئا، فأغناك الله عز وجل. فيا من الأدب ومن التوحيد ومن حسن التعامل بأنك تنسب ذلك لمن وهبك إياه. ثم تأتي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وفيها عدد من الدروس أنتم تقرؤونها كثيرا. أولا، مهما تعلم يكون عندك من علم فأنت قليل العلم. وفي الحديث رواه البخاري بأن موسى لما سأله قومه عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس، قال أنا، فعاتبه الله عز وجل بأنه لم ينسب ذلك إلى الله عز وجل، فقال إن هناك من هو أعلم. فلما سأل الله قال أوحى إلي بأنك اذهب إلى مجمع البحرين ويكون معك حوتا تأخذه معك، فثم إذا فقدت هذا الحوت فثم ذلك الرجل. وفعلا لما دخلوا في البحر ووصلوا إلى مجمع البحرين ونسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا، ذلك الحوت المشوي أو المطهي سرب ومشى في البحر، وكان من آيات الله العجيبة، مثل مكث أصحاب الكهف 300 وبضع سنوات، وهي من الآيات العظيمة. فقال له صاحبه الفتى لما سأله أتنا غداء، قال لقد أنه نسي هذا الغداء عند تلك الصخرة، فلما رجع وجد الرجل الصالح. وهذا الرجل الصالح اختلفوا فيه، هل هو نبي ولا من الصالحين؟ هذا لم يذكر لنا في القرآن. بعض أهل العلم يرى أنه نبي، لأنه لما ذكر العلم فقال أن الله أتاه هذا العلم الذي هو رد على الأسئلة، وبعضهم قال لا، بأنه رجل صالح. المهم أنه رجل آتاه الله علما، وهذا العلم خفي على موسى عليه الصلاة والسلام. وتعلمون الثلاث الأحداث، سواء خرق السفينة أو قتل الطفل الصغير أو بناء الجدار. ولكن الشاهد من ذلك أنك مهما تتعلم وتعلم وتحس بأنك ذلك الرجل أو العالم أو الدكتور أو الملك أو الرئيس أو المثقف أو المفكر، لا تجعل أنك وصلت إلى الأشياء الكبيرة. وهذا ما حصل في يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته وبني قومه. ولكن الأصل أن الإنسان كلما تعلم كلما عرف بنفسه أنه في حاجة إلى زيادة العلم، ولذلك رب الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. وفعلا لم يجلس موسى عليه الصلاة والسلام، بل ذهب لطلب العلم، وطلب العلم الفاضل من المفضول لا شك. موسى هو أفضل من الخضر فتواضع، ولذلك في الحديث لما بوب أهل العلم، أظن البخاري، باب طلب الصحابة العلم كبارا، وذكروا حديث روي عن عمر يرفع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، وتقرأ أن تسودوا، يعني قبل أن تكبروا أو قبل أن تسودوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعد أن تسودوا. فكان رضي الله عنه وهو كبير عمره تقريبا حوالي 60 أو أكثر، كان يجلس مع صغار الصحابة الذين عندهم علم عظيم مثل عبد الله بن عباس، فيطلب العلم على يديه، وهذا من توفيق الله للإنسان. الأمر الثاني أنك لا يمكن تصل لمبتغاك وإلى تحصيل العلم أو المال أو أي هدف في الحياة، رجل أو امرأة، إلا بالصبر. إذا ما عندك صبر فإنك لا يمكن أن تصل إلى ما تريد. والدليل هنا أن الخضر قال مباشرة لموسى أنك تصبر معي، ثانيا لا تسألني، سأفعل بعض الأشياء لكن لا تسألني حتى أرى الوقت المناسب لإخبارك. فمن طبيعة الإنسان عنده نوع من اللي حب الاستطلاع، فكان يسأله وكان يستغرب، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن الأمر الثاني كان يذكره، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك، ألم أقل إنك، حتى وصل إلى الختام بأنه خلاص أنا فعلا أخطأت عدة مرات. وكان لما بنوا الجدار عند أصحاب القرية الذين أتوهم وهم جوعى ولم يطعموهم، وبنوا الجدار، كيف تبني جدار لأناس أصلا لم يطعموك ولم يضيفوك؟ فقال إن هناك مصلحة لم تظهر لك، كان هذه المصلحة أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان لا يعلمان، وكان أبوهما صالحا. وهذا الحقيقة من أعظم الدروس، أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يدرك الأبناء بالحفظ والصيانة والتيسير، وكم من بلية دفعها الله عن أبناء بسبب دعوة الوالدين، وكم من بلية وقعت على الأبناء بسبب دعوة الوالدين. وأخطر الدعوات دعوة الوالدين والمظلوم. من أيضا الأشياء الجميلة فعل أدنى الضرر لدفع الضرر الأكبر، هذه قاعدة أصولية معروفة من قواعد الإسلام. قتل الخضر الغلام الصغير دفعا لأن أطلعه الله على العلم الغيب بأن هذا إذا كبر سيكون رجلا فيه شر وفيه عقوبة للوالدين، فقتله لعل الله عز وجل يرزقهما أصلح منه وأطيب. أيضا أخيرا حسن التدبير والسياسة العاقلة، وهذا يحتاجه السياسيون والمسؤولون والمدراء والأمراء والعلماء والوجهاء. حسن التدبير والسياسة، نلاحظ أن الخضر ومعه موسى كانوا في السفينة فخرقها، فهذا هذا عيب، هذا ما يصلح، ولكنه قال له الخضر نحن سنمر من عندي رجل ظالم حاكم، وإذا وجد السفينة سليمة سيأخذها، فأحدث فيها عيبا قليلا حتى تمر، وفعلا مرت. ولذلك ينبغي لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الوجاهة أن يتحلوا بحسن التدبير مع الذكاء والكياسة والسياسة مع تقوى الله عز وجل في قيادة الناس والأمة. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يوفقنا وإياكم لتدبر القرآن والاستفادة منه والاستزادة، لأنه نور في القلب ونور في الحياة ونور في الآخرة. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نأخذ قبسا نفسيا من سورة مريم، وفيها عجب من الحمل والضيق الذي حصل لها، ثم انطاق هذا الغلام أو الوليد الصغير، ثم كيف أن الله جعل هذا الإنسان والنبي الكريم من امرأة بدون رجل، لأنه سيكون آية لبني إسرائيل وآية لنا، ويكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ختام الحياة الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.